أتت وين كان موضوع الحج يحج أحد يحج أحد عن أحد قال ابن عمار سوي بارك السرجة أذكاري يحج أحد عن أحد قال لا ويصوم أحد عن أحد قال لا. في هناك حديث قد يشكل عن البعض وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه لأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق. فنقول الراوي أدرى بمروي غيره وعلى ذلك تقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص. تستريح أحضر نعم كيف تستريح تستريحون لا أنا أقول تستريحون نعم جواب الشرط يعني نعم لكن في سلام لغة الوجود ولا لغة نعم جواب جواب الطلب هو مجزوم هو مجزوم لكن لا عندهم قيد المجزوم يثبت حرف دون عياد ما رجعت طيب أمرك بعدين تفضل لا لا نسمح فسأل نفسك يمكن قول يمكن شو راح يجيك شيخ الله يسلمك طيب يا كما تريد ان يشهد لك من هذا تفضل ايش حتى تنتهي لا ما خلص انتهينا بس تفضل هنا نعم في الوقت هذا السؤال بس ما يكون مثل ذاك السؤال خلي الأستاذ بعدين يقول نقطع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.